فإنك لن تستطيع معي صبرا فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا Thank you. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا أنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا Thank you. أنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وَنَقَالَ Thank you. مع تحيات تسجيلات النور الإسلامي.